بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله تعالى اليوم إكيوا ni siku ya Jumanne baada ya salat al-asr tarehe 17 mwezi wa Muharram mwaka wa 1438 twarudi tena upya au twarudi kuendeleza darasa yetu ya kitabu cha manhaju salikin lilimam al-Saudi rahimahullahu ta'ala. Tulikuwa tumeanza kitabu al-janaiz na tukafikia katika kuzungumzia katika kila takbira anayoleta mwenye kumswalia maiti huwa ni kipi kinachompasa kukifanya au ni dhikri gani inaompasa kuileta baada ya takbira kama ile. Na insha Allahu ta'ala leo tutaanza kuanzia pale tulipoachia mwisho wa kuisoma darasa hii ambayo ilikuwa ni kabla ya mwezi wa Ramadhani wa mwaka uliopita, kisha tukaanza kitabu al-Qawl al-Mufid في أدلة التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله. نجانا ليتولي ماليزيا كل كتاب تلتشوكيان زكتك موزي ورمضاني مواكا وليوبيتا. أما ليو ترقيا كما كويدا كتك درس يتوى بعد العصر كسوما منهج السالكين كتاب الإمام السعدي رحمه الله تعالى. Tulikuwa tumefikia thumma yukabbiru takbirata rabi'a thumma yaskutu qalilan thumma yusallim, kisha anayemsalia maiti ataleta takbira ya nne, kisha atanyamaza kidogo na kutoa salamu. Hiki ndicho kipengele tulichofikia. اختلف أهل العلم في مسألة مشروعية الدعاء بعد التكبيرة الرابعة ومختلفيانا ونوفيوني جوية سؤالة لجيه يبندكيزو كليتا دعاء بعد التكبيرة يأني أو لا. جاء في الموسوعة الفقهية قولهم ثم يكبر الرابعة ولا دعاء بعد الرابعة كسيما كيش أتلت تكبيرا يأني ولا هكون دعاء بعد تكبيرا يأني, وهو ظاهر مذهب الحنفية ومذهب الحنابلة. نندي ظاهر يا مذهب الحنفية نحنابلة. وقيل عند الحنفية يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة إلى آخره, وقيل ربنا لا تزغ قلوبنا, ومذهب حنفية إكبوكيليو كوواو حسين ربنا آتنا في الدنيا حسنة بك مشوي دعاء. نبي ينجينا سيما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إلى آخر الدعاء. وقيل يخير بين السكوت والدعاء. نبي كتك قول الحنفية أنا خياري بين يكون يمازا أو كلتا دعاء. وعند الشافعية والمالكية يدعو بعد الرابعة. أما كمذهب الشافعية والمالكية wamekwenda kuwa baada ya takbira ya nne pia kuna nini, kuna dua. انتهى كلامهم رحمهم الله وحفظهم الله. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه: ويكبر على الجنائز أربعا. الإمام الشافعي رحمة الله عليك كتاب شاكي الأم سيما أن يصلي جنازة أتلت تكبيرا نه، ويرفع يديه مع كل تكبيرة ناتنينيوا mikono yake katika kila takbira. Qala wa yusallimu an yaminihi wa shimalihi inda al-faragh, na tatua salamu upande wa kulia na upande wa kushoto anapomaliza swala yake. Kisha akasema wa yaqra'u bi fatihati al-kitabi ba'da at-takbirati al-ula, na atasoma fatihatil kitab, yani suratul fatiha, baada ya takbira ya kwanza. Thumma yusalli ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, kisha atamsalia mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa yad'u li jumlatil mu'minina wal mu'minat, kisha atawaombea kwa ujumla waumini wa kiume na wa kike. Thumma yukhlisu du'aa lilmayit, kisha atamwombea maiti kwa mpangilio huu. Tayyib. Wa qala ibn Qudama rahimahullah ta'ala fi al-Mughni: dhahiru kalami al-Khiraqi أنه لا يدعو بعد الرابعة شيئا. ظاهر يا منينو يا الإمام الخيرقي نكوى هاوم بمتك بعد تكبير أن دعا يوتي. ونقله عن أحمد جماعة من أصحابه. نوم نكو قوله كتوك الإمام أحمد كيكون لكتك وفوا سواكي ولا ستفسير أصحابي ما صحابواكي ni wafuasi wake waliokuwa kifuata madhehebu yake. Na yule bwana mmoja sema hadha huwa qawlu al-ashab, sema hii ndio kauli ya maswahaba. Na hii ni kusur kubwa sana katika kufahamu maneno wanavyoona. Si maswahaba, ni wale wafuasi wa ile madhehebu. Ashabu na maswahaba wetu. Sema hadha huwa qawlu ashabuna, sema hii ndio kauli ya masahaba wetu. Alhamdulillah ala ni'mati al-islami wa sunna. Alhamdulillah. Wa qala la a'lamu fihi shay'an. Imam Ahmad asema sijui chochote kilichopokelewa katika swala hili. Li'annahu law kana fihi du'a'un mashru'un lanuqila. Law kama kungelikuwa na du'a ambayo yajuzu kuileta baada ya takbira ya nne, basi ingenukuliwa kwetu sisi na masahaba. Waruya an Ahmad annahu yad'u thumma yusallim, na pia imekuja riwaya kutoka Imam Ahmad kuwa mwanzo huomba kisha ndio toa salamu. Li'annahu qiyamun fi salatin fakana fihi dhikrun mashru' kalladhi qabla at-takbirati ar-rabi'ah. So, sababu hiki ni kisimamo katika swala, kwa hivyo lazima ndani yake kutakuwa kuna dhikr kama vile kile kisimamo kabla yake, yani kabla ya takbira ya nne. Walqawlu bistihbabi duai baada takbira rabi'a huwa alaqrabu ila sawabi wallahu a'lam. Na kauli ya kuwa yapendekezo kuleta dua baada ya takbira ya nne ndiyo kauli iliyokuwa karibu zaidi na usawa, wallahu a'lam. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala: wa dalilu istihbabihi, na dalili ya kuwa yapendekezwa kuomba dua baada ya takbira ya nne, ay man qala bil mashru'iyya anna 'Abdullah ibn Abi Awfa, أن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما كبر على بنت له فقام بعد التكبيرة الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو. صحابة عبد الله بن أبي أوفى alimsalia صليا بنت yake mmoja katika banati zake, akasimama baada ya takbira ya nne kwa kiasi kilichokuwa baina ya takbira moja na nyingine, akamwombea istighfar na akamwombea dua. Thumma qal, kisha akasema, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yasna'u hakadha, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akifanya hivi. Niki ninachokifanya mimi sikukizua, hivi ndivyo alivyofanya nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa fi riwayatin kabbara arba'an famakatha sa'atan hatta dhananna annahu sayukabbiru khamsan. Katika riwaya nyingine kuwa alileta takbira nne akakaa kipindi kimya mpaka tukadhania kuwa ataleta takbira ngapi? Ya tano. Thumma sallama an yaminihi wa an shimalihi, kisha akatoa salamu upande wa kulia na wa kushoto. Falamma ansarafa qulna lahu, alipomaliza tukamwambia, ni kwa nini amefanya hivyo? Faqala, akasema, inni la azidukum ala ma raaitu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yasna'u, mimi siwazidishi zaidi ya kile nilichomwona mtume sallallahu alayhi wasallam akifanya. Tizama lugha ya masahaba walikuwa kizungumza, sizidishi zaidi ya vile nilivyomwona mtume sallallahu alayhi wasallam. Huyu sahaba sema hivyo, mwingine anakuwa hii bid'a hasana, si lazima awe mtume amfanya, sio hivi ndivyo wanavyosema wao. Lakini masahaba wasema sizidishi zaidi ya vile nilivyomwona nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam akifanya. Au hakadha sana'a rasulullah sallallahu alayhi wasallam, wakasema hivi ndivyo alivyofanya nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Rawahu al-Hakim fi al-Mustadrak wal Bayhaqi qala al-Hakim hadithun sahih. Hii ni katika maneno ya Imam an-Nawawi katika Sharh al-Muhadhab. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله وفيه دليل على استحباب الدعاء بعد التكبيرة الآخرة قبل التسليم وفيه خلاف. Hapa kuna dalili ya kupendekezwa dua baada ya takbira ya mwisho kabla ya salamu, na kuna khilaf baina wanaovioni katika swala hili. Warajihu al-istihbab li hadha al-hadith, na kauli yenye nguvu ni kuwa yapendekezwa kwa hadithi hii iliyotajwa, hadithi ya Abdullah ibn Abi Aufa. وقال ابن القاسم رحمه الله واما الدعاء فعنه يعني عن الامام احمد يدعو بعد الرابعه كالثالثه واختاره او اختاره المجد وغيره وفاقا لجمهور العلماء. ابن قاسم رحمه الله تعالى يلي اليكوسانيا فتاوى شيخ الاسلام ام بيتكوني جدياك الشيخ عبد المحسن القاسم من بين امام وحرم المدني سعي هل يكوني مناوشوني مكوبة انا حاشية ياك كتك الاصول الثلاثة انا حاشية كتك كتاب التوحيد na pia na hashia katika raud al-murbi, hashia yake raud al-murbi ndio sema haya maneno. Dua imepokelewa kwa Imam Ahmad kuwa mtu huomba katika takbira ya nne au baada ya takbira ya nne kama anavyoomba katika ya tatu msalam, na hii ndio kauli al-Majd na wengineo wakiafikiana na kauli ya jumhur al-ulama. Qala wa li anna ibn abi awfa fa'alahu, ابن ابي اوفى صحابه لفاني كتندو هيكي, واخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر به وفعله. نا كتو خبري كو متومه صلى الله عليه وسلم امليفاني هلي جامو نا امليامريشا. رواه احمد وابن ماجه والبيهقي والحاكم وصححه, وقال احمد هو اصلح ما روي ولا اعلم شيئا يخالفه, ولأنه قيام في جنازة أشبه الذي قبله. سو نكسمامو هيكي كتك جنازة كمفنانا نكسمامو تكبلياك يعني تكبيرة يتاتو ama ya pili ni sawa na hii ya nne. Kwa hivyo yajuzu na yapendekezwa kuleta dua. وقال العلامة الألباني رحمه الله والدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع. كومب دعاء بين تكبيرة يمش وسلام نجامب أمبالو لكبلك كشرية بل المستحب لحديث أبي عفور عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه ثم ذكر الحديث فجي حديث كون دليل. Kwa kuomba dua baada ya takbira ya nne ni jambo ambalo limependekezwa kwa dalili hii tuliyotaja. Waqala Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah wal qawlu bi annahu yad'u bima tayassara awla min as-sukut. Qaul ya kusema kuwa mtu ataomba kwa kadri ya vile ataweza dua baada ya takbira ya nne ni awla kuliko kunyamaza kimya. لأن الصلاة عبادة ليس فيها سكوت أبدا إلا لسبب. وسبب صلاة عبادة نهمونا أن صلاة عبادة كن يمازا كبسا نأذكار منذ بك مش إلا لسبب سبقوا وسبب يعني كالاستماع لقراءة الإمام ونحو ذلك كما كسكليز قراءة na kisomo cha imam na mfano wake. Kwa hiyo tumetoka hapa leo kuwa anapomaliza takbira ya nne yapendekezwa kwake yeye kuomba dua, tamuombea maiti dua zaidi kabla ya kutoa nini, kabla ya kutoa salamu. Wallahu ta'ala a'lamu bi ahkamihi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك وبارك الله فيك.